نعم نعم السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني موجود. هو الألباني معك. سيدي احنا اليوم جينا لحضرتكم بس طلبت منا نتصل بعد العشاء. اي نعم. انا اسمي عزام التميمي. اهلا. وكان في جاءت انا مقيم في لندن. نعم. وبعض الاخوة كلفونا في استفتائكم في قضية. نعم. الا وهي قضية هل يجوز في دولة تقول انها تطبق احكام الشريعة الاسلامية، هل يجوز ان تؤسس هيئة او منظمة او جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الانسان او للكشف عن المظالم التي تحدث؟ ليس الدولة التي تحكم بالشرع ما فيها ما يغنيها عن هذا التأليف او التشكيل؟ يبدو ان هذا هو الواقع. ايه ما ندري، اللي بيحكم بالشرع يغني عن كل هذه التنظيمات التي تتبناها دول الكفر، حقوق الإنسان وحقوق الحيوان والدفاع عن الحرية وما شابه ذلك. هذا كله ضمنه الإسلام منذ أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هناك دولة تحكم بالإسلام كما تقول، وقد تكون مقصرة في جانب أو في جوانب عديدة من هذا الإسلام، فلا يجوز لها أن تعالج المشكلة على مذهب ابن واس وهي أو وهو وداوني بالتي كانت هي الداء، فتأخذ قوانين أرضية غير سماوية وتريد تحاول بهذه القوانين المشكلة القائمة، بل على هذه الدولة أن تعود إلى دينها ومنهاج نبيها وتحكم بما أنزل الله عز وجل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما تبني أنظمة جديدة فهذا يصدق فيهم ما قاله الله عز وجل في اليهود أعداء المسلمين اليوم وفي كل يوم: أتستبدلون الذي هو خير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا يجوز للمسلم أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. إذا سمحتم لنا لتوضيح الموضوع أكثر، القضية تتعلق بما لابد أنكم سمعتم عنه مؤخرا من تأسيس لجنة اسمها لجنة الدفاع عن الحقوق. يا أخي أعطيتك الجواب بارك الله فيك. الإسلام فيه الدفاع عن كل مظلوم حتى لو كان ملحدا، ما في حاجة أبدا لمثل هذه التنظيمات. وإنما إذا كان هناك ناس غيورون فعلا، عليهم أن يطالبوا الحاكم بأن يطبق الحكم الإسلامي. جاي من لندن وصوفين خال أخبار. قابلني العصر. قلت له المادبة. جاي من المادبة. فقلت له تتصل أخذ طبقة من هاتي. نعم. لا هو جاء في النهار أيضا. قال يريد لقاء. جاء ظهرا. ثم قابلنا في المسجد. نعم. واضح أبو عدنان؟ واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام. انقطع الخط فجأة يعبر بقدمه. خير إن شاء الله. أما اكتفيت بالجواب؟ لا، الحقيقة في النقطة الأخرى أنه إذا كان هذا الحكم الذي من المفروض أنه يطبق شرع الله مقصر في تطبيق شرع الله، وهناك مظالم ثابتة. إيه. ففي هذه الحالة إيه؟ ما هو واجب المسلمين كأفراد وكجماعات؟ يعني هل تحل المشكلة بارك الله فيك بإقامة دولة داخل دولة؟ لا، ليس هذا المقصود، وإنما هو المقصود أنا ما أسألك هذا هو المقصود، لكن ستكون العاقبة هكذا أن قيام حكم في حكم، وهذا أمر مستحيل، وهذا يترتب منه مفاسد خطيرة وخطيرة جدا. الشرع الإسلامي حينما أمر بالأمر بالمعروف وبالنهي عن منكر وضع له قواعد ونظمة، فلا يجوز لطائف من الناس أن يستقلوا بالتشريع. وأنا أضرب لك مثلا، أقيمت هذه اللجنة فجاء إنسان يتظلم، من الذي يحكم في ظلامة هذا الإنسان وفي دعوة؟ من الذي ينظر؟ هل هناك هيئة قائمة وقضاء شرعي ليحكم؟ ولا ينبغي إقامة هيئة جديدة؟ لا، حسب ما تقول هذه اللجنة هم يريدون أن يتعاونوا مع القائمين في الحكم حتى يزيلوا معا هذه المظالم. إيه، فالتعاون ما بيكون بتحقيق إقامة لجنة ليس يرضى القائمون الأولون بها، وإنما أن يكتبوا وأن يوجهوا الأنظار أن هناك مشكلة فنرجو النظر فيها وإلى آخره، وهكذا ينبغي أن تعالج القضايا، وإلا فسدت الأرض ومن عليها. كل دولة لا يمكن إلا يكون في هناك نظام مرتبط كل دائرة مع الأخرى حتى يعود إلى الرأس الأول وهو الحاكم الأول. أما ناس يقوموا منبثقين مندفعين من أنفسهم فهذا لا نراه يجيده الشرع أبدا، هذا من باب الخروج الذي اتفق عليه العلماء قديما وحديثا أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم حتى ولو كان ظالما، حتى جاء في صحيح مسلم يجب إطاعة الحاكم حتى لو أخذ مالك وجلد ظهرك، لكن هذا ليس معناه أننا نرضى بالظلم، وإنما نتوسط لرفع الظلم بقدر ما نستطيع، وليس بالعصيان الذي قد يسمى في لغة العصر الحاضر بالعصيان المدني، لا، هذا ما ينبغي أبدا. إنما كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا لعله فيه كفاية إن شاء الله لتأخذ جواب ما سألت، وإلا فالبحث هذا يحتاج الحقيقة إلى محاضرات بل إلى تأليف رسالات. لهذا السبب كنا نرغب في مقابلتكم. وماذا نفعل يا أخي؟ عندنا البيانات، كنت فقط نريد أن نعرض عليكم نصوص البيانات التي صدرت عن هذه اللجنة حتى يكون الوضع واضح. يعني يا أخي بارك الله فيك، أنا كما يقال لولا الإسلام لقلت لا ناقتي فيها ولا جملي، لكن المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم، فاللجنة هذه ستقام هناك وأنا أعيش هنا، ولكن الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة إلى آخر الحديث. فنحن ننصح أن لا تقوم أي لجنة إلا بموافقة الإدارة العليا في تلك الدولة، وإلا ظهر الفساد في البر والبحر. إذا كانت تلك الإدارة ظالمة فلن تسمح بقيام أي لجنة. يا أخي، وإذا كانت اللجنة تريد أن تخرج على تلك الدائرة الظالمة، هل هذا هو الحل؟ بارك الله فيك، هذا هو معناه الخروج، والخروج تترتب منه سفك الدماء من الطرفين، ونسأل الله السلامة. نرجو أن لا يكون المقصود الخروج، وإنما القضية ليس بالرجاء والآمال، وإنما هو بالسعي والأخذ بأسباب الرجاء. ألا يمكن أن يعتبر هذا التشكيل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بارك الله فيك، البحث قلت لك يحتاج إلى رسائل ومؤلفات، والآن ليس مجال الإطالة، وكل ما خطر في بالك سؤال نحن نجيبك ونعمل محاضرة أيضا. عرفت ونرجو أن تكرمنا بكتابة، إذا تيسر لكم أن تكرمنا بكتابة شيء في هذا الأمر. والله لو كنا متفرغين لك تعرف أني أنا نذرت نفسي منذ نعومتي أظفاري لخدمة سنة نبيي صلى الله عليه وسلم، ولا يتسع الوقت بل ولا العمر، وقد أشرفت بل دخلت في الثمانين، لا يمكنني أن أحقق طلبة كل طالب، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا معشر المسلمين جميعا متعاونين على البر والتقوى، متناهين عن التعاون على المنكر، والسلام عليكم. هو كذلك طبعا اللي بيدافع الدفاع هذا الدكتور فقط راح تصير فتنة كبيرة في السعودية.